حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت أخذوها، إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليه فضلا من الله ولا رضوانا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من نحن عباد الله وماذا نريد؟ فقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين وأهل البدع على هذه الدعوة المباركة، وهم يريدون أن يهاجموا الإسلام وليس باسم الإسلام. يقولون الأصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صلحاء وهاجموا الإسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم، ولكنهم يستغلون أن كثير من الناس يجهل أن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام وهي الامتداد الصحيح لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فتجدون في بعض الصحف السلف تلف، والذي يكتب ذلك يجهل أن السلف هو الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يقول بأن السلفيين أكثر خطرا من اليهود على الأمة، وبعضهم يصفهم بالنازية، وكل هذه افتراءات وكل هذه اعتدال على الإسلام. فالسلفية هي النسبة إلى السلف، والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول التي أخبر عن خيريتها المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خيرية هذه القرون الثلاثة. وإذا كان قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا خلاف كذلك أن الصحابة هم خير هذا الخير وهم المشافعون بهذا الخطاب. زكاهم الله عز وجل في كتابه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. ما وصل إلينا الإسلام عباد الله إلا بجهد وجهاد ودماء الصحابة رضي الله عنهم. فالسلفية تنتسب إلى هذا الجيل الفاضل. فإن قال قائل: لماذا لا نقتصر على اسم الإسلام؟ هو سماكم المسلمين من قبل. فالجواب ما أجاب به الإمام أحمد لما قيل له: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: كان هذا يسع من قبلنا، أي قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن، وقبل أن يقتنع المأمون ابن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرضية. فكان قبل ذلك يسع المسلم أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، ولكن لما ظهرت هذه البدعة صار لا يسع المسلم إلا أن يصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، لأن علاج الاختلاف هو اتباع السنة، لأن السنة واحدة لا تختلف. والبدعة تكون على تقديم الرأي والهوى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم الناس الآراء والأهواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يختلف الناس. ولذلك يقولون أهل السنة والجماعة وأهل الفرقة والاختلاف. لما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة وقال: كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ في رواية قال: قال هم الجماعة. يستحيل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة في أي مكان، فإن كان في إيران فالجماعة الشيعة يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في عمان فالجماعة خوارج، وإن كان في تركيا أو سوريا أو بعض المناطق التي تنتشر فيها الصوفية فالجماعة صوفية، لابد أنه يقصد جماعة معينة لها عقيدة معينة ولها فهم معين للكتاب والسنة. وأولى الناس بذلك هم جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وأولى ما فسر به الحديث الحديث، ففي رواية قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون على شاكلة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما ينادي به السلفيون المحافظة على اعتقاد السلف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غربة الأمة فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية: النزاع من القبائل. وفي رواية: الناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية قال: الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى بن مريم. سئل الإمام الأوزاعي عن هذا الحديث فقال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. فالمسلمون مليار وثلث، ومع ذلك أكثرهم إما شيعة أو علمانيون أو منافقون أو من أهل البدع. وهؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة وهم كانوا غرباء في الزمن الأول، وكانوا قلة في الزمن الأول، كما قال الحسن البصري لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف بن أصباط: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر من أهل المشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. فالسلفية نسبة إلى السلف رضي الله عنهم، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يقلون أو يكثرون في الأمصار والأعصار. ولكن لابد أن تبقى هذه الطائفة التي عصمها الله عز وجل من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات. فقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة وهي في غاية القوة والمنع، وقد قال هارون الرشيد الخليفة العباسي للصحابة في السماء: أمطري حيث تشاءين فسوف يأتيني خراجك. وقال طارق بن زياد: لو أعلم أن وراء هذا البحر للأطلنطي أرض لخضتك بفرسي هذا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة من بعده الأمة في غاية القوة والمنع. ثم كاد الشيطان أمة الإسلام، فمنهم من أجابه في الشبهات، فنشأت البدع التي أخبر عنها المعصوم رسول رب الأرض والسماوات، ومنهم من أجابه في الشهوات، والشبهة فساد المعتقد والتصور، والشهوة اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل. وثبتت طائفة يسيرة وهم أهل السنة والجماعة وهم السلفيون، كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم إشارة إلى سلام. من فتنة الشهوات ولمع أهل البدع في بدعهم إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشبهات وصبروا على سنتهم فكذلك إن شاء الله فكون. فهؤلاء السلفيون عباد الله، والسلفية ليست وقفا على مدينة معينة أو على أشخاص معينين، لا ندعي أن السلفية محصورة بالأسكندرية، بل كل من كان على اعتقاد السلف وعلى فهم الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم فهو ينضم إلى هذه الجماعة عبر الأجيال التي إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل ابن المبارك عن الجماعة في حديث افتراق الأمة قال أبو بكر وعمر، قيل قد مات أبو بكر وعمر، فقيل فلان فقال فلان وفلان، قيل قد مات فلان وفلان، فقال أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. المنهج معصوم عباد الله، ولكن الأفراد غير معصومين. لا يهمنا عباد الله أن نرفع بأيدينا الراية، ولكن يهمنا أن ترتفع الراية. لا يهمنا عباد الله أن نحكم نحن بالشريعة، ولكن يهمنا أن نتحاكم إلى الشريعة، وأن تحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. فهؤلاء الذين يهاجمون الشريعة أو يشيعون بأن الشريعة فيها قسوة وأن فيها غلظة وأنها لا تنافي هذا العصر، من اعتقد ذلك خرج من ملة الإسلام. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الناس يفهمون أن تحكيم الشريعة مجرد إقامة الحدود، ولكن الشريعة تتضمن عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فمعنى تحكيم الشريعة عباد الله أن أجهزة الدولة تبت وتحض كلها على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. معنى تحكيم الشريعة أن الجميع يسعى من أجل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء الذين سرقوا البلاد والعبادة لو كانوا يخرجون زكاة هذه الأموال التي سرقوها لو كانت وصلت إليهم حلالا، لو وصلت هذه المليارات إليهم حلالا وأخرجوا زكاتها ما وجدنا في البلد فقير، ولكنهم سرقوا هذه الأموال. عباد الله، الناس لماذا يخافون من الإسلاميين؟ جربوا الذين لا يتقون الله عز وجل والذين لا يعرفون الله عز وجل فخانوا الأمة وسرقوا الأمة ووالوا أعداء الله عز وجل. آن للأمة أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آن للأمة أن تسلم قيادها للذين يقولون ربنا الله، وأن يظهر من هو على شاكلة وعلى طريق عمر بن الخطاب: حكمت فعللت فأمنت فنمت يا عمر، وعلى شاكلة عمر بن عبد العزيز. على شاكلة عمر بن عبد العزيز أتى غلام لعمر بن عبد العزيز لمولاته فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز، وطلب منها طعاما فأطعمته عدسا، فقال: كل يوم عدس. فقالت: هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، هذا طعام مولاك، حتى الغلام ضجر من أكل العدس. فهؤلاء الإسلاميون عندما حكموا الدنيا وعندما حكموا العالم، عمر بن عبد العزيز يدخل عليه في مرض موته مسلمة بن عبد الملك، فيقول لأخته فاطمة: غيروا قميص أمير المؤمنين. فقالت: نفعل إن شاء الله. فدخل في اليوم التالي فوجد نفس القميص، فقال: ألم آمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين؟ فقالت: والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. عمر بن الخطاب يقول: أنا رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو أمير المؤمنين وبين كتفي رقاع فلا لبض بعضها على بعض. هؤلاء المسلمون عندما حكموا الدنيا ما كان يوجد في زمن عمر بن عبد العزيز فقير، حتى قال: من أراد أن يحج فليحج من بيت المال، ومن أراد أن يتزوج فليتزوج من بيت المال. جرب الناس الذين لا يتقون الله عز وجل رب الناس ملك الناس إله الناس بجوار الشريعة الإلهية، ولكن هؤلاء كما يقولون خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها القطع من الليل مظلم، فهم يخافون من أن تشرق شمس الشريعة فيموت هؤلاء الخفافيش. يريدون أن تبقى الدولة علمانية، يريدون أن يبقى السراط الذين نهبوا البلاد والعباد. نريد أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريعة ليس فيها خلل بأي وجه من الوجوه. فارجع البصر أفضل من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كيف حرمت الشريعة الخمر؟ حرمت الخمر بالتدريج. نزل أولا قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثما كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل قوله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان من أراد أن يشرب الخمر يشربها بليل لأن أوقات الصلوات متقاربة بالنهار. وكان الصحابة يستشعرون أن الخمر سوف تحرم بخبثها، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لنا في الخمر قولا شافيا. فبينما أنس بن مالك يسقي أبا طلحة وجماعة من الصحابة قبل أن تحرم الخمر، أتى آت إليهم وقال إنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وإن الخمر قد حرمت، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة انتهينا انتهينا، وألقوا الخمر في سكك المدينة فكانت كأنها الأنهار، وبقيت شوارع المدينة شهرا كاملا تنبعث منها رائحة الخمر. في الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا تحريم الخمر سنة 1920، وكان يوجد في البلاد 400 مصنع للخمور، فأنفقوا ملايين الدولارات وسودوا ملايين الصحف من أجل بيان أضرار الخمور، وأنفقوا وسجن أكثر من نصف مليون أمريكي، وقتل 200 من الأمريكان. ثم اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى إباحة الخمر، إلى إباحة الخمر، لأن الناس لا يزدادون إلا حبا وإلا شربا للخمر، وكان عدد المصانع التي تصنع الخمور عندما أحل الخمور مرة ثانية ولم يتمكنوا من تحريمها 800,000 مصنع. فانظروا قوانين إلهية تخاطب الوجدان وتربي الوازع في قلوب الناس، والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فنقول لماذا تخافون من الشريعة الإسلامية؟ والأمة كانوا قادة الدنيا وحكام العالم، وعندما أعرضوا عن شريعة الله عز وجل تسلط عليهم أعداء الله عز وجل في كل مكان. فأدى الأمة أن ترجع إلى كتاب الله وألا تقبل هذه الإشاعات التي تطلق على السلفيين الذين ينتهجون منهج الإسلام الخالص. فنسأل الله عز وجل أن يعز الدين وأهله وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.